إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنه ما زال الحديث موصولا عن مسألة من أهم مسائل العقيدة، وهي مسألة الاستواء والعلو والفوقية. ملخصها أن عقيدتنا أن الله تعالى في السماء على العرش استوى استواء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان هذا: وقد تواترت الأحاديث الصحيحة التي أجمعت الأمة على صحتها وقبولها بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ربه، وأنه جاوز السماوات السبع، وأنه تردد بين موسى وبين الله عز وجل مرارا في شأن الصلاة وتخفيفها. حديث المعراج حديث متواتر مشهور من المعجزات التي أيد الله تبارك وتعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم، الإسراء من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بفلسطين، طهره الله تعالى وكتب لنا الصلاة فيه آمنين مطمئنين. والمعجزة الثانية المعراج من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى إلى ما فوقها، حتى سمع صريف الأقلام وكلمه الله تعالى من وراء حجاب، وأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه 50 صلاة، وقبل صلى الله عليه وسلم وامتثل لأمر ربه ونزل، فمر على موسى عليه السلام في السماء السادسة فسأله: ماذا فرض عليك ربك؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فما زال يرجع بين الله عز وجل وموسى عليه السلام، حتى جعل الله تعالى الصلاة 50 في العمل و50 في الأجر والثواب. هذا الحديث حديث المعراج من أعظم الحجج على الجهمية المعطلة الذين ينفون الفوقية والعلو، فإنهم لا يقولون عرج بالنبي إلى ربه، وإنما يقولون عرج به إلى السماء. المعطلة لا يقولون عرج بالنبي إلى ربه، لا يقول عرج به إلى السماء، لأنهم ينفون أن يكون الله في السماء. والله سبحانه وتعالى قد صرح في كتابه الكريم بعروج بعض خلق إليه. سأل سائل بعذاب واقع: للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه سبحانه وتعالى، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وحديث البراء بن عازب في عروج الملائكة بالأرواح، أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين، فأما أرواح المؤمنين فتفتح لها أبواب السماء حتى يصعدون إلى السماء السابعة، فيقول الله تعالى: اكتب كتاب عبدي في عليين، وما أدراك ما عليون، إلى آخر الحديث. فعروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، والآية المصرحة بعروج الملائكة إليه وعروج الملائكة بالأرواح بعد موتها، كل هذا دليل على أن الله تعالى في السماء. وقد تواترت الرواية أيضا عنه صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ روى هذا الحديث 24 صحابية، يعني هذا دليل تواتر. فقد درستم في مصحف الحديث أن المتواتر ما رأه جمع عن جمع من أول السند إلى منتهاه، وأقل الجمع 10 فما فوق. هذا الحديث حديث النزول رأوا 24 صحابية، يبقى صرح الله تعالى ورسوله بعروج الملائكة والروح إليه، وصرح النبي بالنزول، وصرح ربنا سبحانه وتعالى بنزول الكتاب منه، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم. فالنزول ضد العروج، العروج إلى السماء والنزول منها إلى الأرض. فالآيات المصرحة بالعروج الصعود دليل على الفوقية، والآيات المصرحة بالنزول والأحاديث دليل على الفوقية أيضا. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وفي الحديث وفي القرآن الكريم في آية الكرسي: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة النعاس، مقدمة النوم. الله تعالى لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النعاس والنوم عنوان الضعف والعجز. يقول لك سبحان الله النوم سلطان، لما يلاقي واحد قاعد كده ينام في وسط الناس يقول لك النوم سلطان، ما يقدرش يقاوم، ده عجزي وضعفي. الله تبارك وتعالى هو الحي القيوم، فلذلك لا تأخذه سنة ولا نوم، وذلك لكمال حياته وقيوميته. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. كيف ينام والخلق من يدبره ومن يرعى شؤونه؟ الله تبارك وتعالى هو القائم على كل نفس بما كسبت. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن؟ فالله تعالى هو الذي يحفظ عباده ويكلأهم ويرعاهم، فلا ينبغي له أن ينام. يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. فيعرج الذين باتوا فيكم، برضو دليل معرجه، فيعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربه أعلم كيف تركتم عبادي، فيقول: أتيناهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. يرفع إلي عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار. فالأعمال تعرض على الله كل يوم مرتين، يرفع إلي عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار. تعرض الأعمال على الله كل يوم مرتين، وتعرض عليه في الأسبوع مرتين، يوم الخميس ويوم الجمعة، وتعرض عليه في السنة في ليلة النصف من شعبان وفي ليلة القدر سبحانه وتعالى. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فمن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن احتجب عنهم، أن احتجب عنهم رحمة بهم، احتجب عنهم في الدنيا رحمة بهم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، رحمة بموسى، لن تراني رحمة به، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالله تبارك وتعالى احتجب عن خلقه في الدنيا رحمة بهم، لأنهم لا يثبتون أمام نور الله تبارك وتعالى. ويوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة أمدهم الله تعالى بمدد من القوة حتى يثبتوا أمام تجلي الرب سبحانه وتعالى. ولذلك رؤية المؤمنين ربهم في الجنة من عقيدتنا التي نؤمن بها، ونسأل الله تعالى أن يمتعنا بالنظر إلى وجه الكريم. إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا وينجينا من النار ويدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرب سبحانه فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال بكير ابن معروف عن مقاتل بن حيان عن الضحاك في قول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. هذه الشبهة هي بقى من شبه الناس الذين يقول الله في كل مكان. ما الدليل؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادس ولا أكثر من ذلك ولا أدنى من ذلك إلا هو معهم أينما كان. ربنا معنا في كل مكان. قال الضحاك: إلا هو الله عز وجل على العرش وعلمه معهم. هو على العرش وعلمه معهم. وهذا هو من أصرح به ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحديد، صرح بالاستواء على العرش وصرح بالمعية المذكورة، فدل على أنه على العرش استوى، وأما المعية فمربى معية العلم. قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يبقى إلا هو رابعهم إلا هو خامسهم سادسهم الله على العرش وهو معهم بعلمه. وبهذا الإسناد أيضا قال مقاتل: بلغنا والله أعلم في قول الله عز وجل: هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والظاهر فوق كل شيء والباطن أقرب من كل شيء. وإنما يعني بالقرب بعلمه وقدرته، هو فوق عرشه وهو بكل شيء عليم. فالله تعالى قريب من عباده ويدنو من عباده كما يليق بجلاله، ولكن هو سبحانه وتعالى فوق عرشه. وبهذا الإسناد أيضا في قوله: إلا هو معهم، يقول علمه، وذلك قوله: إن الله بكل شيء عليم، فيعلم نجواهم ويسمع كلامهم ثم ينبئهم يوم القيامة بكل شيء، وهو فوق عرشه وعلمه معهم. وعن علي بن الحسن بن شقيق قال: سألت عبد الله بن المبارك قلت: كيف نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابعة على عرش. كيف نعرف ربنا؟ تعرفه بأنه في السماء السابعة فوق عرشه سبحانه وتعالى. وفي رواية عن علي بن الحسن قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائن من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا وأشار إلى الأرض. كلام الجهمية الله في كل مكان، هذا كلام الجهمية المعطلة. أهل السنة الفرقة الناجية وطيف منصور عقيدتهم هي عقيدة الكتاب والسنة: الله تعالى في السماء على العرش استوى. وقال الخطابي في كتاب شعار الدين: القول في أن الله تعالى مستو على العرش مسألة، القول في مسألة أن الله تعالى مستو على العرش. قال: هذه المسألة سبيلها التوقيف المحض. يعني كيف نعرف ربنا؟ هذه مسألة لا مجال فيها للرأي ولا العقل، دي عايزة نص من الكتاب وصحيح السنة. يعني هذه غيبيات، الذين يؤمنون بالغيب، الله تعالى هو أصل الغيب، ما رأيناه فلا نعرف عنه إلا ما عرفناه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الخطابي: هذه مسألة سبيلها التوقيف المحض، ولا يصل إليها الدليل من غير هذا الوجه، وقد نطق به الكتاب في غير آية، ووردت به الأخبار الصحيحة، فقبوله من جهة التوقيف واجب، والبحث عنه وطلب الكيفية غير جائز. قبول النصوص من الكتاب والسنة واجب، كما قال الزهري رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. قبول النصوص واجب، لأن الله تعالى قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا قال الله لقل سمعنا وأطعنا على عين والرأس، وإذا قال الرسول لقل سمعنا وأطعنا على عين والرأس. فقبوله من جهة التوقيف واجب، والبحث عنه وطلب الكيفية غير جائز. وقد قال مالك: الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لما دخل رجل على مالك فقال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ارتعد رضي الله عنه وتصبب عرقا وقال: الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من مجلسه. السؤال عنه بدعة ليه؟ لأن الصحابة رضوان عليهم تلقوا ما جاء عن الله وعن رسول الله بالقبول، ولم يسألوا هذا السؤال، لم يسألوا كيف استوى، فكان السؤال عنه بدعة لأنه أمر محدث لم يفعله السلف الصالح. فيقول: قد نطق بالكتاب والسنة. فمما نطق بالكتاب قول ربنا عز وجل: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش الرحمن. الرحمن على العرش استوى، وفي آية أخرى: ثم استوى على العرش الرحمن. وقوله: رفيع الدرجات ذو العرش. وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وقوله: تعرج الملائكة والروح إليه. وقوله في حق عيسى عليه السلام: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وقوله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال حكاية عن فرعون أنه قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. فوقع قصد الكافر إلى الجهة التي أخبره موسى عنها، ولذلك لم يطلب في طول الأرض ولا عرضها، ولم ينزل إلى طبقات الأرض السفلى. فدل ما تلوناه من هذه الآية على أن الله سبحانه في السماء مستو على العرش، ولو كان بكل مكان لم يكن لهذا التخصيص معنى ولا فيه فائدة. وقد جرت عادة المسلمين خاصتهم وعامتهم بأن يدعوا ربهم عند الابتهال والرغبة إليه، ويرفع أيديهم إلى السماء، وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن ربهم المدعو في السماء سبحانه وتعالى. لو قعدت في أي مجلس وقلت لأي واحد ادعنا ادعنا، تلاقيه على طول صغيرا كان أو كبيرا، عالما كان أو أميا، على طول رافع يديه ومتوجه إلى السماء يدعو الله لاعتقاده بأن الذي يسأله ويدعوه هو في السماء. ثم ذكر قول من فسر الاستواء بالاستيلاء وبين فساده. وقال أبو الحسن الأشعري في كتاب مقالات المصلين له في باب ترجمته: باب اختلافهم في الباري، هل هو في مكان دون مكان أم ليس في مكان أم في كل مكان، وهل حملة العرش ثمانية أملاك أم ثمانية أصناف من الملائكة. اختلفوا في ذلك على 17 مقالة. ثم قال: وأهل السنة والحديث، وقال أهل السنة والحديث: ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه على العرش كما قال: الرحمن على العرش استوى. فلا نتقدم بين يدي الله في القول، بل نقول استوى بلا كيف. الله يقول الرحمن على العرش استوى، وأنت تقول استوى لا، أو تقول لم يستوي، هذا تقديم بين يدي الله ورسوله، تقول خلاف ما قاله الله ورسوله، وقد نهيت عن ذلك. فيقول أبو الحسن الأشعري: نقول كما قال الله: الرحمن على العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، ونقول أن له وجها كما قال: ويبقى وجه ربك، وأن له يدين كما قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال: تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة وملائكته كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث. ولم يقولوا شيئا إلا، أي أهل السنة لم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب أو جاءت به الرواية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام في الوجه واليد والعين والمجيء والنزول والاستواء كله قول واحد، وهو إثبات بلا تكييف، إثبات بلا تكييف، وتنزيه بلا تحريف، إثبات بلا تكييف وتنزيه بلا تحريف، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. وقالت المعتزلة: إن الله استوى على عرش بمعنى استولى. ثم قال أبو الحسن بعد ذلك في حكاية قول أهل الحديث والسنة: هذه حكاية قول جملة أصحاب الحديث وأهل السنة. قال: جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة، جملة معتقدهم، خلاصة اعتقاد أهل السنة إيه؟ الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يردون من ذلك شيئا، وأنه تعالى إله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله تعالى على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال: لما خلقت بيدي، وقال: بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال: تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه ملخص عقيدتك، هذه جملة عقيدتك التي يجب أن تؤمن بها. مسألة سهلة خالص وواضحة جدا، لأنه من فضل الله الدنيوس يسلم في عقيدتي ويسلم في عبادتي ويسلم في معاملات. الدنيوس عقيدة سهلة جدا، ما معتقدك؟ إن عقيدة اللي انت عقدت قلبك عليها، أقول عقيدتي الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن الله إله واحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه له يدين بلا كيف وعينين بلا كيف ووجه بلا كيف، كما قال عز وجل: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله أيضا في كتاب آخر له اسمه الموجز: وإن قالوا: أفتزعمون أن الله في السماء؟ إذا قال المعطلة: أتقولون يا أهل السنة أن الله في السماء؟ قيل له: قد نقول إن الله عال فوق العرش مستو عليه، والعرش فوق السماء، ولا نصف بالدخول في الأمكنة ولا المباينة لها. يعني لازم تفهم أن قوله تعالى أأمنتم من في السماء، وأن قولنا نعتقد أن الله في السماء، لازم تفهم أن في بمعنى إيه؟ بمعنى على، مش في السماء داخل. نحن الآن في المسجد، نحن الآن فين؟ في المسجد، فجدران المسجد محيطة بينا. اوعى تفهم أن الله في السماء بهذا المعنى. الله في السماء يعني على السماء، لأن السماوات السبع فوقها العرش، فوقها الإيه؟ العرش. العرش سقف المخلوقات، والله تعالى فوق العرش، والله تعالى فوق العرش، هذه معنى عقيدتنا في السماء. وأما قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فقد سبق بيان معنى أيه؟ أنه يعبده من في السماء ويعبده من في الأيه؟ من في الأرض. وقد جاءت الأخبار أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، فكيف يكون فيها وهو ينزل إليها؟ ينزل إلى سماء الدنيا، فكيف يكون في السماء وينزل إليها وفوق السماء وينزل إليها؟ كيف ينزل؟ ما تقولش كيف ينزل، تؤمن بأنه على العرش استوى ولا تقل كيف استوى، وتؤمن بأنه ينزل إلى سماء الدنيا ولا تقل كيف النزول. قال بعد أن نقل عن أبي الحسن الأشعري اللي هو أتباع المتمسكين بمذهب الأول الأشعرية الأشاعرة متمسكين مذهب الحسن الأشعري، هذه مقالاته في كتبه الموجز والمقالات والمسائل ورسالته إلى أهل الثغر والإبانة، هذه عقيدة التي استقر عليها في كل هذه الكتب أن الله فوق عرشه مستو عليه، ولا يطلق عليه لفظ المباينة لأنها عنده من لوازم الجسم، والله تعالى منزع عن الجسمية. وفي كتاب السنة لعبد الله بن أحمد من حديث ابن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. تفكروا في كل شيء من خلق الله، أما ذات الله فلا إيه؟ فلا تتفكر فيها، لأن كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. وفي مسند الحسن ابن سفيان من حديث ابن أبي مليكة عن ذكوان قال استأذن ابن عباس على عائشة رضي الله عنهما، يعني استأذن ليدخل عليها وهي في مرض الموت ليثني عليها ويزكيها. وقد قال أو قد نقل عن بعض السلف أنه لما حضرت الوفاة أمر الجالسين عنده أن يذكروه بصالح عمله وبعظيم سعة رحمة الله وبما جاء من الأحاديث في ذلك، علشان يحسن الظن بالله فيموت كما وصاه رسول الله لا يموتن أحدكم لو يحسن الظن بالله عز وجل. فعائشة رضي الله عنها في احتضارها ابن عباس أراد أن يدخل عليها، يعني يقول فيها كلمة خير يمدحها يثني عليها يزكيها، فقالت لا حاجة لي بتزكيته، مش عايزة تزكيته. فقال أخوها عبد الرحمن يا أختاه إن ابن عباس من صالح بنيك، جاء يعودك، ابن من أبنائك الصالحين، وانت مريضة وجاي يزورك ما تمنعهوش. قالت فأذن له. فدخل ابن عباس على أمه عائشة رضي الله عنها فقال يا أماه أبشري، فوالله ما بينك وبين أن تلقي محمدا والأحبة إلا أن يفارق روحك جسدك. وده الذي يمنع المسلم من دخول الجنة هو الموت. هو الموت يعني إيه؟ يعني عدم موته. ها؟ إذا مات المؤمن بفضل الله على طول يدخل إيه؟ الجنة مباشرة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. في حديث البراء بن عازب أن ملك الموت ينزع المؤمن فيقوم عند رأسه يقول أيتها النفس المطمئنة أو الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فابن عباس لما دخل على أم عائشة قال يومه أبشري، فوالله ما بينك وبين أن تلقي محمدا ولا حب إلا أن يفارق روحك جسدك. ثم قال كنت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولم يكن يحب إلا طيبة. الرسول كان بيحبك ولم يكن يحب إلا طيبة، يبقى أنت إيه؟ يبقى أنت طيبة. وده اللي ربنا قاله في حقها في حق البراءة، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فأنت طيبة. الرسول كان بيحبك ولم يكن يحب إلا طيبة، فأنت طيبة. وقد سئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر. قالوا من النساء؟ قال عائشة. فكان أبوها أحب الناس أحب الرجال إلى رسول الله، وكانت هي أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وأيضا لما بشرها كده بالكلام الحلو إيه؟ قالت كان في إيه كمان يا ابن عباس؟ قول يا ابن عباس. قالت وأيضا قال هلكت قلادتك بالأبواء، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقطها فلم يجدوا ماء، فأنزل الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، وكان ذلك بسببك وبركتك، فأنزل الله تعالى لهذه الأمة من الرخص في التيمم في هي في سفرة من أسفارها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، العقد بتاعها ضاع فجلسوا يبحثون عنه، العقد ضاع يدوروا عليه، وبعدين حضرت الصلاة وهم في الصحراء مش لاقين مية، فجم يشتكوا رسول الله حضرت الصلاة ومش لاقين مية. أبو بكر زعل كده أخرتينا، ها خلت الناس يشتكوا للرسول صلاة، فنزلت الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا، فكان ضياع عقد عائشة بركة على الأمة إن ربنا نزل آية الإيه التيمم عند فقد الماء. ثم قال ابن عباس وكان من أمر مصطح ما كان، فأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، وهذا هو الشاهد بقى، فأنزل الله براءتك إيه من فوق سبع سماوات، فليس مسجد يذكر الله فيه إلا وبراءتك تتلى فيه آناء الليل وأطراف النهار. فالشاهد إن ابن عباس قال لها براءتك نزلت من فوق إيه سبع سماوات، وهي نفسها رضي الله عنها كانت تقول ذلك لما كانت نساء الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن يتسامين شأن الضرائر مع بعضهم من الأحسن ومن الأفضل ومن الأشرف، فكانت عائشة تقول أنا التي نزلت براءتي من فوق سبع سماوات، فكانت زينب تقول أنا زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وقال أبو عمر ابن عبد البر روينا من وجوه صحاح أن عبد الله بن رواحة مشى ليلة إلى أمة له فنالها، فرأته امرأته فلامته فجحدها فقالت إن كنت صادقا فاقرأ القرآن فإن الجنب لا يقرأ القرآن. فقال ابن رواحة شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. فقالت امرأة آمنت بالله وكذبت عيني، وكانت لا تحفظ القرآن. عبد الله بن رواحة كان له أمة، والله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ففي ليلة من الليالي ترك زوجته وذهب إلى الأمة فعاشرها كما أباح الله له، امرأته شافته جيته تسيبني وتروح للأمة، قال ما حصلش ما روحتش، ازاي ما روحتش انا شايفاه، قال ما روحتش ما حصلش، انت بتقولي ده ما حصلش، قال طب اسمع اذا كن ما حصلش اقرأ سمعني كده آية من القرآن، لانك الغالب ان الجنوب لا يقرأ ايه القرآن، دي مسألة فقهية في خلاف انتوا عارفين وعارفين مذهبنا الراجح فيه، قالت اذا ما كنتش عملت العمل ده ايه اقرأ القرآن، هي عايزة تحرجه يعني. فقال اسمع يا سيد شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. مسكينة مش حافظة القرآن، فكرت ده ايه قرآن، قلت له خلاص كذبت عيني كذبت عيني وآمنت بالله، خلاص عامل ايه انت بنت صادق. الشاهد انه قال ايه وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب الايه، الآن دي عقيدة ايه دي عقيدة أن الله فوق العرش. بهذا الحديث في حديث صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم عليه السلام رأى رجلا يسرق، عيسى بن مريم رأى رجلا يسرق فقال سرقت؟ فقال الحرامي لا والله يا روح الله ما سرقت. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني. أنا شفتك بتسرق وانت بتحلف ما سرقش، آمنت بالله وكذبت عيني. ده برضو ايه اللي عملته مرات عبد الله بن رواحة لما قالها شعر فقالت له القرآن، قالت ايه آمنت بالله وكذبت عيني. وفي تاريخ البخاري قال حدثنا محمد بن فضيل عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر فأكب عليه وقبل جبهته وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، ثم قال رضي الله عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. وعن عدي بن عميرة قال خرجت مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا طويلا وفيه فإذا هو يعني محمد عليه الصلاة والسلام فإذا هو ومن معه يسجدون على وجوههم ويزعمون أن إلههم في السماء، فأسلمت وتبعته. وفي مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء أعجمية فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فأشرت بأصبعها إلى السماء، فقال لها من أنا؟ فأشرت بأصبعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السماء تعني أنت رسول الله، فقال أعتقها. وهذه قصة غير قصة معاوية ابن الحكم السلمي المشهورة في صحيح مسلم. فشهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان لمن شهد أن الله في السماء. ثم ذكر حديث أبي هريرة في التوفي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا أخرجي أيتها النفس المطمئنة، أخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقال فلان بأحب أسمائه، فيقول مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وفي مسند الحسن ابن سفيان من حديث أبي جعفر الرازي عن عاصم ابن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال اللهم أنت واحد في السماء وأنا في الأرض واحد عبدك، اللهم أنت واحد في السماء وأنا في الأرض واحد عبدك. وقال إسحاق بن راهوي حدثنا إبراهيم بن حكيم قال حدثني أبان عن أبيه عن عكرمة في قول الله تعالى حكاية عن الشيطان الرجيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قال لم يستطع الشيطان أن يقول من فوقهم علم أن الله من فوقهم. وقال علي بن الأقمر كان مسروق إذا حدث عن عائشة قال حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات.